الحديث الذي بعد هذا آية من الله، كرامة لأولياء الله. ومن أولياء الله بعد هؤلاء الذين خرجوا مجاهدين في سبيله؟ أعتقد ليست هناك درجة للولاية موالاة الله لعباده وموالاة العباد لربهم أكثر ممن خرج ورؤوسه في كف وسلاحه في كف يبني مرضاة الله. فهذا الحديث يروي لنا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى قبل الساحلين. نجد عند هذه الكلمة من هذا البعث ولمن؟ لجهينة، لعير، لقريش، في سنة 8، في سنة 6، في سنة 2. لا حاجة لنا في هذا كله، لسنا في تحقيق تاريخي لهذا البعث، ولكننا في جامع ما جاء في الطعام والشراب. نترك خلاف العلماء، وقد أطال فيه ابن حجر، وأطال فيه الزرقاني، وأطال فيه غيرهما لتعيين وتحديد هذا البعث لماذا ولمن وفي أي مكان، ولا نطيل الوقت فيه. ويهمنا أن هذا البعث أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم، من هو؟ أبو عبيدة بن الجراح، أمين هذه الأمة. وقد بين صلى الله عليه وسلم بعض خصائص بعض أصحابه، فمن خصائص أبي عبيدة أمين هذه الأمة أبو عبيدة، والله إنها نعمة الشرف ونعمة الصدق. أفرضكم زيد، أعرفكم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، ابن عباس في التفسير، فقهوا في الدين وعلموا التأويل. نرجع إلى لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح عليها. إن الشيطان ليسر من طريق الذي يمشي فيه عمر، لو فيكم ملهمون أو محدثون لكان عمر. أشياء عديدة، وكيف لا أستحي ممن يستحي منه رب العالمين في معاذ رضي الله تعالى عنه. أشياء كثيرة. يهمنا هنا أن البعث لابد عليه من أمير، وكانوا 300 موجودين. وجاء الحديث ما من 3 يسيرون لا يؤمرون عليهم واحدا منهم إلا استحوذ عليهم الشيطان، لأن 2 قد يتفقوا و3 قد يختلفوا. فإذا وقع اختلاف بين الجماعة ماذا نفعل؟ كل يكون برأيه؟ لا، أمير مسؤول، فأمر عليهم أميرا. وهذه سنة الإسلام، ما من حتى لو طلعوا قيلة يجب أن يختاروا شخصا ويكون موضع حسن اختيار في حسن الرأي ووعد النظر وحد المشاكل وتفهم الأمور وموضع ثقة واتمان عند المجموعة. طلعنا قيلة 15 الكلمة لفلان حتى لا نختلف ولا نتنافى. فبشر إلى فين؟ إلى حيث أرسلهم قبل الساحل. قيل لجهينة، قيل ليتصيدون أو ليأكلون عيرا لقريش، وقيل لحمايتها للعهد الذي بينهم وبين رسول الله، إلى غير ذلك من الأخبار في سبب هذا البعث. يقول جابر: فبعد أيام ثانية زادنا. كان في السابق أو في الجهاد كل إنسان يمول نفسه فيعد فرسه وسلاحه وسادة، ليس هناك جهة تمول الغزاة إلا فيما بعد حينما وجدت الفتوحات وجاءت الغنائم والفيء وأصبح هناك بيت للمسلمين. فمن لم يكن عنده ما يزوده زود، من لم يكن عنده ما يحمل عليه حمل. ونعلم قضية جيش العسرة الذي زوده عثمان رضي الله تعالى عنه إلى خيل تبوك. فهنا يقول جابر رضي الله تعالى عنه: وبعد كذا ثانية زادنا. فأمر أبو عبيدة الذي هو الأمير الذي أمره عليهم رسول الله فجمع الأسواد. كيف ثني أسوادنا وكيف جمع؟ اجمع في الثاني. قالوا: ثنيت أسوادنا بمعنى قلت، وكما يقول المالكية ما قارب الشيء يعطى حكما، كما في قول أنس رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، مع أنه كان ينزع الخاتم قبل أن يدخل، لأن مقاربة الدخول تعطى حكم الدخول. إلى نحو هذا أي أن الأزواج التي معهم فنيت، أي قلت شارفت قاربت الفناء ولم يبق إلا القليل. وهنا تأتي مسؤولية القائد، تأتي مسؤولية الأمير، ثلاث مئة رجل في ذمته ماذا يفعل؟ وهم بعيدون عن المدينة، أقل مسافة في تحديد خمسة أيام أو سبعة أيام مشي بالرواحل، من فين يجيهم المدد ومن فين تأتيهم الأزواج؟ قال فأمر أبو عبيدة فجمعت الأزواج. بعضهم يقول خنيت أزواجنا، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثهم كان قد زودهم بشيء للعموم فخنى هذا العموم وبقي الخصوص ما كان تزوده كل شخص من بيته. ولكن يرد ذلك بعض العلماء بأن أزواجهم من بيوتهم ابتداء. ماذا فعل أبو عبيدة؟ جمع الموجود المتبقى. ربما في قول الراوي فنت أزواجنا البعض منا زاده قليل قد فن وانتهى، وعبر بالكل عن البعض. وهنا ما مقدار ما بقي من أزواج 300 رجل؟ قال مزودي تمر. المزودي تثنية مزود، والمزودة إلى الآن معروفة عند الناس مزودة وعدلة، وهما ما يكونان على ظهر البعير من جانبين. المزودة في بعض البلاد يسمى الخرج، وقد تكون أقل منه قليلا، والعدلة الكيس الكبير متعادل مع ما أخيه في الهيئة الحمل، فلك أنه نصف الكيس، يعني شوال الرز الموجود الآن نصفه يشق من الوسط ويوضع على ظهر البعير، ونصفه هنا مزودة ونصفه الثاني مزودة، يعني حوالي كيس رز مليان تمر على باب التقريب. 300 رجل يجمع ما بأيديهم، وجاء في بعض الروايات ونحمل أزوادنا على أعناقنا، يعني كل واحد شايل شوية على رقبته على جلده مع سلاحه. إذا مجموع ذلك في بعض الروايات يذكرها بعض العلماء مزود في الإفراد، ولكن المشهور بالتثنية مزودي تمر. حينما جمع تلك الأزواج هل كل ما أخذه من كل شخص متساوي مع الآخر؟ وهل الكل بقي عنده زاد؟ بعض الروايات أنه عبر بالثنية أي أن البعض قد نفد زاده بالكلي. وكيف يجمع الكثير مع القليل؟ وهل هذا عن رضا أو عن إجبار عمل عسكري؟ إن تلك المواقف تحتاج إلى دراسة من عدة جهات ومن متخصصين. الأمر العسكري ليس فيه تردد، كما يقولون نفذ واشتكي. إذا صدر أمر عسكري على رجل في الجيش ولو ظلما بمقتضى النظام العسكري ينفذ الأمر المذموم فيه، ثم يرجع ويشتكي إلى من هو أعلى منه، لا يتأخر عن أبدا. عدم تنفيذ الأمر العسكري تمرد به قتلة، يجي في ساحة المعركة ويتمرد على القائد يفسد عليه الدنيا كله، لا ما في هذا. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حينما أوقف الرماة على الجبل وقال لهم ماذا؟ لا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتم الطيرة خطفنا، لو شفتنا تقطعنا والطير تخطف منا ما تتخطف محلكم. ولما خالفوا الأمر ماذا كانت النتيجة؟ دفعوا الثمن 70 شهيدا في مخالفة أمر واحد. إذن بالقائد في مثل تلك الحالة حق التصرف، وعليهم الطاعة، ومن هزم في حقه فليستثمر. وفي تلك الحالات من باب التعاون، من باب الأخوة، ومن باب المواساة، ومن باب حفظ النفس، أبواب كثيرة في الفقه الإسلامي يتعين هذا العمل. ولكننا نقول بحسن الظن وبواقع الحال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قدموا ما بأيديهم طواعية، ما كانوا ينتظروا حتى يلزموا بإيش أمر الأمير ولا بالقائد. ما نعتقد في أصحاب رسول الله وفي بعض من المهاجرين والأنصار، ونعلم بأن الأنصار يؤثرون على أنفسهم، وكذلك المهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون إيش فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. إذن الفريقان ممن خرج لنصرة دين الله، الذي يجود بروحه في سبيل الله لا يظن بثمرات على أخيه المسلم. إذن بطواعية يهمنا العمل الرسمي الذي أجراه الأمير، ثم أخذ يقسم على الأفراد من هذين المسودين سوية، في بعض الروايات حفنة حفنة. ثم بعد ذلك عند قلة التمر أصبح الشخص حصته في اليوم تمرة. انظر إلى هذه النتيجة. يقول السائل: وما ثلث التمرة؟ فنسكت، لقد وجدنا أو وجدنا عليها حين فقدها وجدا شديدا. قل في آخر يوم عند التكريم نقصت التمرات على عدد الرجال، فبقي رجل بدون تمرة فحزننا لذلك. أعتقد بدون تعليق يا جماعة وبدون أي كلمة على هذا الموقف، وحدة غزاة في سبيل الله ينتهي بهم الأمر إلى أن يقل زادهم فينزل إلى حد التمرة في اليوم. قد تتساءل كيف يصنعون بالتمرة؟ لقد تساءل من قبلنا وجاءهم الجواب. قال: كنا نأخذ التمرة فنمصها كما تعطي الأم طفلها، ثم نشرب عليها الماء ونجتزئ. نمصها ونشرب مي، بعد النمصها ونشرب مي. ومن العجب في عالم التغذية، يقول علماء التغذية إن الحلى حيث هو يرد ثورة الجوع. لو أن إنسانا في شدة الجوع وأكل تمرة هدأت عنه ثورة الجوع وثورانه، ثم أخذ يأكل القليل، بخلاف ما إذا أخذ شيئا غير حلو مهما أكل لا يصبح حتى يملأ بطنه. ولعل من السر النبوي الكريم أن الصائم مع شدة الجوع وطول الزمن يبدأ بتمرة، يكسر عنه ثورة الجوع، ثم يتناول فطاره بالقليل القليل. وفي بعض الروايات: كنا نأتي بقصينا فنضرب الشجر ونأكل الخبط. الخبط ورد الشجر ورد السم، كانوا يعرفون الدواب الراعي يأتي إلى الشجرة ومليئة بالورق، فيأخذ بالعصا ويخبط الأبخان فيتساقط الورق فترعى الغنم. الإبل تمدعنك أو تأكل، لكن الغنم صغيرة تحت. فكانوا يفعلون هذا بأنفسهم، يأخذون الخبط ويضعونه في الماء اليابس حتى يلين واللين حتى يخف ويأكلونه. وقع في هذه الحادثة قضية عجيبة يذكرها علماء السيرة، أن سعد ابن معاذ ابن عبادة كان مع هذا الجيش، وكان فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تحت إمرة سعد بن أبو عبيدة. لما رأى حال الناس وكان معه رواحل تسعة، فنشر ثلاثة رواحل للقوم وبعد فترة نشر ثلاث أخرى، وبعد فترة نشر ثلاث، اللي عنده كله نحر. ثم جاء للبني واحد من جهينة، يا غزوة كانت جهة جهينة، فقال: من يبيعني رواحلة أو يبيعني إبل يقبضنا إياها هنا وأدفع له ثمنها تمرا بالمدينة؟ فجاء رجل من جهينة وقال: من أنت؟ قال: أنا فلان. قال: والله أنا لا أعرفك، قيس بن سعد بن عبادة. قال: أنا قيس بن سعد بن عبادة. قال: والله إني لا أعرف نسبك، من يشهد عليك؟ قال: إنما يشهد الرجل من يحب، أشهد من تحب. فأشهد اثنين أن هذا بوسط من التمر، والوسط 60 صاعا. فجاء عمر ومنع الجهني أن يبيع على قيس. قال: لا تبع، ما عنده مال، المال لسعد وقيس ليس له مال. فقال الجهني: سعد بن عبادة الذي يحمل الكل ويطعم هل يترك ولده؟ ما أظن ذلك. بعت عليك. وباع عليه 6 رواحل أو 5 رواحل، كل واحدة بوسط من التمر. فنحر واحدة، ثم نحر الثانية، وقيل الثالثة، وبقي من 5 نتيج. فجاء عمر إلى أميرهم وقال: امنعوا. فقال: يا قيس لا تنحر. قال: ولماذا؟ قال: إن الرجل يطالبك بالمال وأنت لا مالك، والمال للأبي. قال: ما كان أبي ليطعم الكل ويعين على كذا ويسدد كذا ويفعل كذا ويتركني. فقال عمر: اعزم عليه. فعزم عليه قيس ألا ينحر فترك. فلما جاء إلى المدينة ومعه الراحلتين ابتدره أبوه سعد: ماذا فعلت يا قيس حينما اشتد الأمر على الناس؟ قال: نحرت 3. قال: ثم ماذا؟ قال: نحرت 3. قال: ثم ماذا؟ قال: نحرت 3. قال: ثم ماذا؟ قال: اشتريت 5 من الجهني، فنحرت 1 ثم 1 ثم 1 ثم منعني أميرنا أن أذبح الاثنتين. قال: ولم؟ قال: إن المال للأبي وليس لي مال. قال: أو أقول ذلك دونك 4 حوائط تجد الواحدة 50 وسقا فأوفي الجهني منها. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه من قلب جود وكرم، يعني الجد والكرم يغلي في دمه، ويمنحه أبوه سعد 4 حيطان 4 بساتين، الواحدة تجد 50 وسقا بدل 5. فلا أوفى الجهن فأوفاه وأهداه وأرحله ورجع بماله إلى أهله. هذه الواقعة فعل هذا الرجل، وسيأتي خبره عند نصب العين، ينحر ما عنده ويشتري ويستريح لشدة ما لقي هؤلاء القوم. وبعد هذا كله نفدت الرواحل، نفد ما اشتراه، وزعت الأزواج، وبقي في آخر لحظة زاد الرجل تمرة. هنا نسمع من بعض المشايخ جزاهم الله خيرا: الإنسان لو نايم على السرير في المستشفى وقدمت إليه 10 تمرات شو بالجوم؟ وهؤلاء في أي شيء؟ في نزهة؟ في اهتمام؟ في سبيل الله؟ يعني أمامه مفروض الناس وتمرة. قال بعض العلماء: إذا أقسم القلب بالإيمان وزنت الروح باليقين أفاض على البدن وكان غذاء لها. وهو النبي صلى الله عليه وسلم حينما يواصل الصوم فيقول: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اذهب عادا وشرابا كما يأكل المفطر وإلا ما كان وصالا ولكن صلته بالله يقينه بالله ما ينعم الله عليه وهو متلبس بتلك العبادة فهؤلاء القوم ينظر الله سبحانه وتعالى إليهم بعين الرحمة ويمدهم باليقين والطاقة وما الاسم إلا هيكل للروح فإذا نشطت الروح وقويت وتغذت الإنسان بروحه إلى دين ولكن نحن في ميزان التشريع نحن ملائكة ونحن في هذا القمة من هؤلاء القمة من الناس كيف نفعل هكذا يفعل القائد جمع الأجواد وله الحق في ذلك ولكن المولى سبحانه لعله فعل هذا مقدمة حينما نفد الزاد وثنيا وحينما وصل الأمر إلى التمرة وماذا بعد التمرة نقصت واحدة فحزنوا عليها حزنا شديدا وماذا بعد ذلك إذا في اليوم الثاني ما عندهم ولا حتى قصايد ولا نواب ما دام اليوم الذي وصلوا إليه وافتقدوا التمرة معناها ما في شيء لبكرة لو كان في شيء لبكرة كانوا إيش؟ كانوا وجدوا التمرة إذا كان يقول شيء ولا تمرة وحينما يختد الصوم وتحتكم الأمور يأتي الفرج من الله في أوسع الأبواب وهكذا دائما الفرج يأتي بعد الشدة وبقدر الشدة يكون سعة الفرج انظروا قضية هاجر نفد شقاؤها وبقى ولدها وقامت تسعى بين الصفا والمروة تنظر يمينا ويسارا لعلها تجد غاليا او رائحة تتقلب شربة ماء فلم تجد ويترك المولى تتردد بين الجبلين وهي امرأة في شدة بنكها ولما اشتد الامر وسعت سبعة اسوار وتقطعت علائقها من الخلق وتوجهت بصدق الى الخالق ماذا كانت النتيجة؟ جبريل يشق الصخرة فيطلع الماء كان بحيث قربة ولا ثقة ولا دلو ولا شيء لكن هات جبريل ويشق الصخرة وتنبع تنزل وهنا نفد كل شيء وليس عندهم طمع في مخلوق وليس عندهم امل في امداد فاذا برب العالمين يمدهم في اي شيء فاذا بحوت يلفظه البحر هذه انواع الحساب انظر هذا الوصف يقول في بعض الروايات فاوقدنا النار في طرف منه وخذ نصف النار اقمنا عليه شهرا 15 يوما 20 يوما 300 رجل ياكلون شهرا خلينا في الشهر اللي مضى عليهم ذات الجوع الشديد كم سياكل الواحد منهم في اليوم؟ اكل قد 10 شيء موجود الحمد لله متوفر كم يكون هذا؟ لو اردت ان تحسبها بمتوسط ما ياكل الواحد في اليوم ل 15 شخص ل 30 شخص ل 300 9000 9000 وجبة 9000 كيلو اشياء ما نقدر نقدرها الان لو وصلوا الى انفسهم لربع هذا الحوت هل يستطيعون اخراجه من البحر اصحاب البحر يعرفون قوة الحوت في وسط الماء يكسر الزوارق ويقطع السباب ولكن قدرة الله فوق كل شيء ابو العلاء بن الحضرمي لما ذهب يقاتل الى البحرين ووجد العدو قد حاز السفن الى داخل ماذا فعل جاء وخاف بالبحر ايها البحر ردنا نقاتل في سبيل الله وانت تجري بامر الله عزمت عليك لتجمدا لنعبر نقاتل عدو الله جاء للقيادة العليا من فوق فجمد البحر وعبر الجيش رب الذين خرجوا في سبيل الله الله يسخر لهم العوالم الكونية كلها وهؤلاء يسوق الله لهم هذا الحوت قالوا يسمى العنبر او ما يسماش او بكيف اقاموا عليه شهرا 20 يوم 15 يوم يبين لنا حجم هذا الحوت أن أبا عبيدة أمير قال لما أكلوا وشبعوا وسدهم الحياة أخذوا يتفكرون تفكرون ليبين مدى عظم هذا الحوت. لو قد طويل طول كذا يصير ثخين متن كذا ما هم صور الواقع. فيأخذ بالعين من أضلاع الحوت وتدله أضلاع. الصيادين يعرفون هذا. واللي اشترى نوع من الحوت كبير شوية يجد عند التجويف الصدر البطن من أسفل شوف على هيئة الضلع من قبل. فنفضهما لقص النصر ثم نظر أضخم راحلة فرحلها وأطول رجل فأركبه وكان قيس هذا فمر براحلته تحت الضلعين وما طأطأ رأسه وما نالت رأسه الضلعين. انتوا عاد تصوروا حوت ضلعه أعلى من رجل فوق الجمل يبقى جسمه هذا ايش؟ كلمة ضخمة فوق ما يتصور العقل. أعتقد إلى الآن ما رأى أحد هذا الحجم من الحيتان منذ حوالي أكثر من 40 سنة. كان جاء حوت في البحر الأبد إلى الإسكندرية وأيضا نفضه البحر ومكث مدة وكانوا يصعدون عليه بالسلم ليروا حجمه ومكث مدة والبحر يتكلم عنه ولكن ما وصل إلى هذا الحجم. فهذا تسخير من الموت. يقول في بعض الروايات ان ابا عبيد بعد ان انتهوا من اكل اوجز الصف الباقي منه وجاءوا به الى المدينة جاء ب13 رجل واجلسهم في جؤتئ العين تجويف عينه يقعد فيه 13 واحد. انت تقول هذا والله وايد خزان ميه ولا ايش يكون هذا 13 رجل يجلسون فيه. يقول كنا نأخذ من الشحم من العين بالقرب شحم العين من يقدر هذا وأخذوا منه ما زاد معهم مجفف وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه وقال هذا رزق ساقه الله إليكم هل معكم منه من شيء فأعطوه يقولون عضوا منه عضو منه جزء منه طرف منه وقال بعضهم لولا خفنا ان يروح يعني يتغير لجئنا بسيف كبير يعني تركوا منه بعض ايضا وايضا من ناحية اخرى يمكثون شهرا يأكلون منه ما اروح عليه كيف هذا كمان الحج دفع 3 ايام في الشتاء يخسر على ان يروح وهذا يأكلون شهر ما اروح يبقى هذه كرامة ثانية ولا لا والله كرامة ثانية انا حبك الثلاجة مع رسولين ما يتلج ويجمد وبعدين يروح بعمل يعني 3 ايام. وهنا ياتي بحث الفقهاء في ما لفظه البحر ومات ما طفى على وجه الماء ومات ايجوز او لا يجوز ونقاش طويل مع الامام ابي حنيفة رحمه الله ان الطافي على وجه الماء لا يقتل وهل هو حرام حلت لنا ميتتان ودمان قالوا اذا طفى تغير واروح فيدخل الصحة مسائل فقهية بجانب اخر فهم لا باختيار قيس بن سعد كان اطول الموضعين كان كان عندكم رجل طول هذا الرجل فأغرونا فلما جاء هذا الرجل الطوال هذا نادوا قيس بن سعد فخشخ سرواله ولبسه الرومي فوصل الى انفه فعيروه كيف تحبس ولد قدام الناس قال هذه شويه مروءه قال لا انا فعلت هذا عشان ابين للناس ان سراويل قيس او فلان لا زالت باقيه وله حقه وله يعني مبخره وبالمناسبه هذه ولدنا الشيخ الامين رحمه الله تعالى علينا وعليه يطلع في رحلته وسمعناها منه شفاهيه في مجيئه الى السودان ونزل عن بعض الاخيار هناك ضيفا عنده وكانت محادثات ودروس وكذا فاخذ صاحب البيت ملابس الشيخ لغسلها فلما غسلوها وجاء بها صاحب البيت واعطاها للشيخ في المجلس الشيخ يقول اخذت اتأملها فظن صاحب البيت اني ساقوم والبسها. فكان صاحب البيت فقير، فقال بيتا لابن مالك: وسراويل بهذا الجمع، يعني ممنوع من الصرف. يذكر الشيخ بانها ممنوعه لبس في هذا، فمسك الشيخ ونظر قال: لا البسه ولا اصرفه، لا اصرفه نحوا ولا ارده ولا البسه، يعني انتظر حتى ينفض الجمع. ولسراويل بهذا الجمع سبب اقتضى عموم المنع. تحفظوا الالفيه ولا يا جماعه؟ مو هذا البيت؟ يا رحمه الله علينا. يهمنا بان قيس هذا من اطول الرجال، وهو الذي اختاره سعد ان يركب الراحله وان يمر بين الضلعين. نرجع الى موضوع القصه او الغزوه من حيث هي وعلاقتها بجامع الطعام والشراب. يستطيع كل انسان ان ينظر اليها من زاويه، ينظر اليها الشخص صاحب الرئاسه وصاحب الاماره وصاحب تسيير الجماعات، النظام العام في تامير الامراء، وفي حق الامير ان يتصرف في ازواج الجماعه ويتصرف كهذا التصرف، وهذا من حقه. وهل هو على المثامنه ولا على المكارمه؟ نقول على المكارمه، لان المثامنه في ذاك الوقت التمره تساوي بعير، وجدنا لها وجدا شديدا، فالقيمه لا تقدر هناك في هذا الحال. ينظر اليها الداعيه الى اليقين بالله، التوكل على الله، ان الله سبحانه وتعالى ضامن الارزاق لعباده. ياتي ينظر اليها الاجتماعي، لان الناس في حاله الشتاء يجب ان يتواسوا ويتقاسموا ويتآسى كل منهم في يفيض من عنده على من ليس عنده. وهكذا ينظر الفقير في قضية هذا الحوت وفي اكله وفي اباحته، وهكذا كل انسان له اتجاه يأخذ من هذه الغزوة ومن هذه القصة ما يناسب اتجاهه.